خلاصة النهاردة ورد من المستمع مصطفى عبد الجواد مرزوق المقيم في دلجة دير مواس محافظة المنيا، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين في التأمينات والمعاشات. بيقول فيها: أنا راجل كبير في السن، خرجت للمعاش في يوم 11/11/2015 بعد مدة خدمة كام بقى يا حضرات؟ 36 سنة وشهرين. وجيت أكشف عن مستحقاتي للعلاوات الخمسة، لقيت المفاجأة الفظيعة اللي في انتظاري. لقيت الفرق الشهري من العلاوات الخمسة 22 جنيه و48 قرش، والمتجمد من العلاوات 992 جنيه و40 قرش، والقسط الربع سنوي المتجمد 242 جنيه، والمبلغ المتبقي من المتجمد 744 جنيه. واللي بيشتغل في المعاشات أو بيمر بنفس التجربة هيعرف كويس أنا قصدي إيه، وهيعرف إن الكلام والأرقام اللي قلتها دي غير منطقية بالمرة. إزاي يتم احتساب حقوقي ومستحقاتي بالشكل ده؟ تمت بنظام القرعة ولا بالبركة ولا إزاي يعني؟ لا لا لا لا لا محترم، لا مواطن، احنا بنعرف نحسبها كويس قوي، وشغلنا بقى لا يعلى عليه. المعاشات عندنا A1، محدش بيشتكي من المعاشات، واللي بيشتكي بنحلله مشكلته فورا. صح يا صبحي؟ احنا محدش بيشتكي. لو اللي حضرتك بتقوله ده صح، يبقى ازاي بقى اللي خرج على المعاش بعد مني باربع شهور فروق علاواته الشهرية 165 جنيه و99 قرش، والمتجمد له 6934 جنيه، والقسط الربع سنوي المتجمد 1743 جنيه ونص، والمتبقي من المتجمد 5190 جنيه؟ هي كده اتحسبت كده. اعترض بقى، بص لزمايلك في رزقهم يا ستر على الناس. ايه يا اخي ايه؟ مش كده، اتمنى لغيرك الخير يا راجل. انا ماليش علاقة بغيري، انا بتكلم عن قوانين ولوائح بيتم تطبيقها. المسألة مش بالبركة. وبعدين يا سادة يا مسؤولين، انا خارج مدير عام، وانا مش طالب احسان ولا صدقة، أنا بطالب بمستحقاتي اللي اتخصمت مني في أثناء سنين خدمتي. أنا عاوز يتم مراجعة ملفي. أنا مصطفى عبد الجواد مرزوق حنفي، صاحب ملف المعاش رقم 638/5/68، وحقوق اللي اختفت من غير أي مبرر ترجع لي. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ رضا سليمان.